أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت فيها الشفاء؟ والجواب أنه إذا كما حكمنا لتجزئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين اللي وقع ذلك فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت بين عقار ومقر، إذا وقعت بين عقار ومقر نجزئ الصفقة ونجعل قيمة العقار على حدة وقيمة المنقول على حدة ونثبت الشبهة في العقار. فمثل رحمه الله بالشخص والسيف، وهذا كمثال، وإلا قد يبيع شخصا وطعاما. فمثلا لو قال له أديرك نصف أرضي التي بداخل مكة في المكان الفلاني مع 100 صاع من الأرض، مع 100 كيس من الأرض، مع 100 كيس من السكر، مثلا ب500,000. قال القبيل هذا جمع بين العقار والمنقول. قال لي يا فلان عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا محتاج إلى نصف مليون، عندي ضائقة، ما رأيك لو أعطيتك السيارة مع نصف الأرض التي لي بمكة لنصف مليون؟ قال قبيل إذن باعه عقار وباعه مع العقار منقول. ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الطعام، كم حظ الطعام في الصفة، وكم حظ النصف من الأرض من الصفة التي هي نصف مليون. فوجدنا أن أهل الخبرة يقولون هذه الأرض قيمة 300,000 والطعام قيمته 200,000، فنقول حينئذ تشفع وتدفع له 300,000، تجزأ الصفقة ويعرف نصيب العقار من نصيب المنقول، ويؤمر الشريع بدفع ما يستحقه نصيب البائع منه. أو تلف بعض المبيع، أو تلف بعض المبيع. هذه المسألة صورتها لو اشتريت ما أرض في مخطط، وهذه الأرض جاء شيء فأتى اجتاحها أو غرقت، كانت على بحر فغرقت. ففي هذه الحالة لما غرقت بقي ثلثها، بقي ربعها، لم يسبه شيء. شريكك كان قد باع نصف هذه الأرض، وهذا النصف الذي باعه قبل أن تشفح جاءت هذه الكارثة فاجتاحت نجفاحة من الأرض فتلف بعض المبيع. فيرد السؤال، هل من حق الشريك والشفيق أن يشفح فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه؟ والجواب كما جزأنا في حال الصفقات نجزئ في حال الإفلاس والفساد. فإذا تلف بعض الأرض أو بعض المزرعة، كأن تكون مزرعة وفيها زرع وقيمتها مثلا مليون، باع أحدكم نصيبه 500,000 ثم جاء إعصار وأحرق نصف الأرض وبقي نصفها، فهل من حقك أن تشفع وإذا شفعت يقدر التالف أن تسقط قيمته، أم أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة؟ قال بعض العلماء إذا نزلت مصيبة بالأرض وأتلفت بعض الأرض أو أتلفت بعض الزرع فنقصت القيمة، ينظر إلى قدر التالف ويحسب من قيمة الشفاء. فإذا كان هذا النصف الذي باعه شريكك من المزرعة وهي سليمة طيبة قيمته 500,000 ثم بعد التلف أصبحت القيمة 250، ففي هذه الحالة يكون يسقط قيمة التالف وتشفع وتعطي قيمة 250، تعطي قيمة 250، يعني التالف لا يشفع ولا تشفع بأصل القيمة، يعني لا تطالب بدفع قيمة الشخص الذي أو النصيب الذي باعه في الأصل، إنما تشفع بقدر الحصة مما تبقى. مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجزئة الصفقة، فكما أنها تجزئت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جنسه أو غير جنسه، كذلك في صورة العكس وهي النقص، هناك في حال الزيادة تجزأ، كذلك هنا في حال النقص تجزأ. ونقول من باع أرضا